أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ذكر بعضهم أن النزاع في مسألة اجتماع الأمر والنهي يبتني على النزاع في تعلق الأحكام بالتبايع أو بالأفراد، وهذا السبب ذكر على وجهين. تارة قيل إن النزاع مبني على ذلك النزاع باعتبار أنه إذا قلنا بتعلق الأمر بالأفراد قلنا بالاستحالة لا محالة، فلا يجوز اجتماع الأمر والنهي لأن الفرد واحد، ولا يمكن تعلق الأمر والنهي بفرد واحد. وأما إذا قلنا بتعلقه بالتبايع فهذا يكون موردا للنزاع. إذا بنينا على أن تعدد العنوان يكفي في الاختلاف في الحكم قلنا بالجواز، وإذا قلنا بأن تعدد العنوان لا يجدي قلنا بالامتناع. فالنزاع مبني على أن تكون الأحكام متعلقة بالتبايع، بناء على هذا يقع النزاع، فيمكن القول بالجواز ويمكن القول بالامتناع. وأما بناء على تعلقه بالأفراد فلا مناص من الالتزام بالامتناع. هذا أحد التوهمين. التوهم الثاني أنه بناء على تعلق الأحكام بالأفراد نلتزم بالامتناع، وبناء على تعلقه بالتبايع نلتزم بالجواز، حيث إن الطبيعتين متغايرتان والاجتماع إنما هو في مرحلة الامتثال لا في مرحلة تعلق التكليف. فلا مانع من جواز الاجتماع لأن مركز الأمر غير مركز النهي. هذا طبيعة وذاك طبيعة أخرى. وكلا هذين التوهمين لا يمكن المساعدة عليه ولا يمكن تسييره بوجهين، فإنه إن أريد بتعلق الأمر بالطبيعة أو بالفعل كما تقدم الكلام فيه في هذا البحث، إن أريد بذلك أن متعلق الأمر هو الكلي أو الشخص الخارجي، قلنا إن كل فرد خارجي موجود بوجود يضاف هذا الوجود إلى الفرد تارة وإلى الطبيعي أخرى. يعني الوجود الواحد كما هو وجود الفرد، هذا الوجود بعينه وجود الطبيعي، إذ لا فرق بين الطبيعي والفرد إلا من جهة خصوصيات الوجود ومشخصات هذه الطبيعة. كما يقال إن زيدا موجود حقيقة، يقال إن الإنسان موجود حقيقة، والحمل في كل منهما حمل حقيقي من دون أي مسامحة، بل بالدقة والتحقيق الفرد موجود والطبيعي أيضا موجود، وجود واحد يسري من الفرد إلى الطبيعة. كلا الأمرين فلي متحقق بالخارج، ويصح أن حقيقة أن يقال زيد إنسان، هذا الحمل الشايع والحمل الصناعي حمل حقيقة بلا مسامحة وبلا مجاز في الإسناد، والحمل هو الاتحاد في الوجود، وجود زيد هو وجود الإنسان. فربما يقال فأن متعلق الأمر هو الطبيعي والخصوصيات غير دخيلة في المأمور به، وقد يقال فأن متعلق الأمر هو الفعل، إلا أنه ليس هو الفرد الخاص، أحد هذه الأفراد، أحد أفراد الطبيعة، فتشخص ما يكون دخيلا في متعلق الأمر. لو كان النزاع في تعلق الأمر بالتبايع وتعلقه بالأفراد هو هذا المعنى، يعني الطبيعي الموجود بوجود فرده لا محالة. هل الأمر متعلق بتلك الطبيعة أم الأمر متعلق بالحس؟ وإن كان كل منهما يوجد بوجود واحد، لو فرزنا تظهر الثمرة أنه لو فرزنا وجود الطبيعي في الخارج محالا من دون أي خصوصية، وهذا محال طبعا، لكن لو فرزنا أن هذا المحال وقع في الخارج بناء على الأول وهو تعلق الأمر بالطبيعي قد حصل الانفصال، بناء على الثاني وهو تعلق الأمر بالفرد لم يحصل الانفصال لأن هذا ليس بفردين. إذا كان معنى تعلق الأمر بالطبيعة وتعلقه بالفرد وهذا المعنى كما هو صحيح على ما تقدم في بحثه، فمن الواضح أن ذلك البحث أجنبي عن البحث في مسألة اجتماع الأمر والنهي بالكلية. وذلك فإن النزاع في المقام كما ذكرنا يبتني على أن الموجود في الخارج أمر واحد والتركيب اتحادي، وحيثية الصلاة والغسل مثلا حيثية تعليلية يعني عنوان، وإلا ففي الخارج ليست الصلاة إلا منطبقا على الغسل وليس الغسل إلا منطبقا على الصلاة، موجود واحد. هذا الموجود الواحد ينطبق عليه عنوانان باعتبارين، ولا مانع من انطباق عناوين متعددة على الموجود الواحد، زيد أبو أمر وابن بكر وأخو خالد وأم شخص آخر خال شخص آخر، هكذا ينطبق عليه عناوين عديدة، ولكن الموجود الخارجي واحد. ما هو أبو لزيد بعينه هو ابن لعمر، وبعينه أخ لخالد مثلا، وهكذا زوج لهند ابن عم لفلان عم لفلان، عناوين متعددة لا مانع من انطباق عناوين متعددة على الموجود الواحد الحقيقي بالاعتبارات وبالإضافات. فالتركيب التعادي يعني تركيب بين هذه العناوين تركيب اتحادي، وما ينطبق عليه هذا العنوان هو بعينه ما ينطبق عليه العنوان الآخر. إذا قلنا بأن الصلاة والغسل من هذا القبيل وما هو الموجود خارجا أمر واحد والتركيب اتحادي، والصلاة والغسل من قبيل العناوين المتعددة المنطبقة على موجود واحد، لو كان الأمر كذلك لابد من القول بالامتناع، كان الأمر متعلقا بالطبيعة أو كان الأمر متعلقا بالفرد، إذ ليس لنا حينئذ إلا طبيعة واحدة وفرد واحد. إذا قلنا بأن متعلق الأمر هو الفرد، هذا الفرد واحد لا يمكن أن يتعلق به أمر ونهي. إذا قلنا بأن الأمر متعلق بالطبيعة، الطبيعة واحدة لأن الفرد الواحد لا يكون إلا مصداقا لطبيعة واحدة ولنوع واحد. لا يمكن أن يكون وجود واحد وجودا لطبيعتين متغايرتين. فالاختلاف إنما هو في العنوان، يعني من حيثية نعبر عن هذا الموجود الخارجي بالصلاة وبحيثية أخرى نعبر عنها بالغسل، وإلا فالموجود الخارجي واحد والطبيعة واحدة. فلا فرق بين أن يقال إن الأمر متعلق بالفعل أو إن الأمر متعلق بالطبيعة، على كلا التقديرين ما تعلق به الأمر وبعينه تعلق به النهي، ولا يمكن اجتماعهما في شيء واحد، إذن لا بد من القول بالامتناع ورفع اليد إما عن الأمر وإما عن النهي، فالباب باب التعارض كما تقدم. وإذا قلنا فأن التركيب في الخارج انضمامي وأن ما ينطبق عليه عنوان الصلاة غير ما ينطبق عليه عنوان الغسل موجودان في الخارج، قد ظن أحدهما إلى الآخر والتركيب انضمامي بناء على هذا، كما أن الطبيعة متعددة وإحدى الطبيعتين متعلقة للأمر والطبيعة الثانية تعلق بها الناس، كذلك الفرد في الخارج متعدد، ما هو فرد لهذه الطبيعة مغاير لما هو فرد من الطبيعة الثانية. فلو قلنا بأن الأمر يتعلق بالطبيعة فالطبيعتان متغايرتان، ولو قلنا بأن الأمر متعلق بالفعل الفردان متغايران وأحدهما غير الآخر، فإن التركيب انضمامي. إذن هذا البحث وأن الأمر يتعلق بالطبيعة أو يتعلق بالفعل لا أثر له في محل الكلام، بل الكلام في المقام يبتني على أن الطبيعة واحدة أو متعددة، بتبع ذلك يكون الفرد واحدا أو متعددا، الأمر يتعلق بالطبيعة أو بالفرد لا أثر له في المقام، كان الأمر متعلقا بالطبيعة أو كان متعلقا بالفرد. إذا كان متعلقا بالطبيعة وقلنا إن الطبيعة في المقام واحدة لا بد من الالتزام بالامتناع، وإذا قلنا بأن الأمر يتعلق بالفرد وأثبتنا أن الفرد في المقام متعدد لا بد من القول بالجواز، فالقول بالجواز أو الامتناع لا يتني على تعلق الأمر بالتبايع بالأفراد، كما أن النزاع لا يتني على القول بتعلق الأحكام بالتبايع، وأما على القول بتعلقه بالفرد لا بد من الالتزام بالامتناع، إذ قد ظهر أنه على القول بتعلق الأحكام بالأفراد أيضا يمكننا القول بالجواز إذا ثبت أن أحد الفردين مغاير للفرد الآخر والتركيب انضمامي. إذن هذان التوهمان كلاهما فاسد، والبحث في المقام أجنبي عن ذلك البحث، لكن شيخنا الأستاذ قدس الله نفسه جعل هذا البحث، أي بحث اجتماع الأمر والنهي، جعله مبنيا على ذلك النزاع، تعلق الأحكام بالتبايع بالأفراد لا بهذا المعنى، يعني الحكم متعلق بالكلي أو متعلق بالفرد وبالشخص، يعني هذا الوجود باعتبار أنه مضاف إلى الكلي مأمور به أو باعتبار أنه مضاف إلى الفرد، لا بهذا المعنى بل بمعنى آخر. وحاصل ما ذكره قدس الله نفسه أن الموجود في الخارج لا يوجد غير متشخص بخصوصيات عوارضه، إذا وجد شيء فلا بد أن يوجد في الزمان، يعني ما يكون محاطا بالزمان لا محالة، ما يكون محاطا بالزمان وواقعا تحت الفلك، إذا وجد لا بد أن يقع في زمانه، فالزمان من مشخصاته أنه وقع يوم الجمعة مثلا أو في مكان خاص باعتبار ان هذه الموجودات لا تقع الا في مكانين، لان نفس المكلف والموجد للفعل هو يحتاج الى عين ويحتاج الى مكان لانه جسم. فمن مشخصاته المكان، وهكذا سائر العوارض من كيفه وكمه ونسبته، كل ذلك من مشخصات هذا الفرد. فالفرد الواحد الموجود في الخارج كالصلاة مثلا او كالصيام متشخصة بعدة خصوصيات وبعدة تشخصات، انه وقع في شهر كذا، في يوم كذا، في مكان كذا، من مكلف كذا، مقارنا لكذا، قبل كذا، بعد كذا، وهكذا بقية ما يمكن ان يكون من اعراض هذا الموجود الخارجي. فكل موجود خارجي اذا وجد يوجد متشخصا بهذه الخصوصيات لا محاله، يعني يكون معروزا لهذه الاعراض من مقولة العين ومن مقولة متى، اذا كان قابلا للتشيه بكيف، بالكيف او بالكم، وهكذا. فاذا كان الامر كذلك، النزاع المتقدم ان الامر يتعلق بالطبيعه او بالفرد، اذا كان معناه هذا، يعني اذا تعلق الامر بطبيعه كما ان تلك الطبيعه هي متعلقه للامر كالصلاه مثلا، فهل مشخصاتها من الزمان والمكان وغير ذلك من العوارض، هل هذه المشخصات ايضا متعلقه للامر، او ان المشخصات من لوازم الوجود باعتبار ان الفعل لا يقع في الخارج ولا يوجد الا مع هذه التشخصات، والا فالتشخصات خارجه عن حيز الامر. لو فرضنا ان المكلف صلى في غير زمان ولا مكان محالا، لقد اتى بالمامور به، المشخصات غير دخيله في المامور به. هل الامر كذلك وان الاحكام تتعلق بالتبايع من دون ان يكون للتشخصات وللخصوصيات الخاصه به دخل في المامور به، او ان الامر كما تعلق بالطبيعه تعلق بهذه الخصوصيات والمشخصات ولو على البدل؟ النظام مبني على ذلك. اذا قلنا بان الامر متعلق بالطبيعه والتشخصات والخصوصيات من لوازم الوجود ولم يتعلق الامر بها، اذن يبقى المامور به على حاله والمنهي عنه على حاله، حتى مع القول بان التركيب، يعني مع القول حتى اذا كان التركيب انزماميا، اذا بنينا على ان التركيب انزمامي، الامر يتعلق بطبيعه والنهي يتعلق بطبيعة أخرى مغايرة لهذه الطبيعة، من دون أن يسر الأمر إلى متعلق النهي أو يسر النهي إلى متعلق الأمر، لأن الأمر متعلق بالطبيعة والتشخصات والخصوصيات خارجة عن حيز الأمر. وأما إذا بنينا على أن الأمر المتعلق بطبيعتين كما يتعلق بتلك الطبيعات يتعلق بالتشخصات والخصوصيات أيضا، إذن معنى هذا أن الأمر بالصلاة أمر بمشخصات الصلاة ولو بعنوان لا بعينه جامع، الجامع بين الخصوصيات. فلو وقعت الصلاة في مكان مرفوع طبعا هذه الخصوصية أيضا يتعلق بها الأمر، لأن من مشخصات الصلاة حينئذ وقوعها في المكان المرفوع، والمفروض أن هذا المشخص أيضا تعلق به الأمر، وقد فرضنا أنه متعلق النهي، لا يمكن أن يتعلق الأمر والنهي بشيء واحد، فلا بد من القول بالامتناع، لأن متعلق الأمر والنهي إذا يتحدان، يعني يكون شيء واحد قد تعلق به الأمر من جهة وتعلق به النهي من جهة أخرى، وهذه الجهة لا أثر لها بعد كون المتعلق واحدا. إذا ننتج أن إذا بنينا على أن التركيب اتحادي لا بد من الالتزام بالامتناع، لأن الواحد لا يمكن أن يتعلق، الواحد الحقيقي لا يمكن أن يتعلق به أمر ونهي. وإذا بنينا على أن التركيب انزمامي وأن مصداق الصلاة في الخارج مغاير لمصداق الغسل وبالعكس، والتركيب تركيب انزمامي، إذا يجري هذا البحث. لو قلنا بأن الأمر كما يتعلق بالطبيعة يتعلق بمشخصاته، إذا كان الغسل أيضا مأمورا به، وكذلك النهي عن الغسل يكون نهيا عن مشخصاته، ومن مشخصات الغسل تحققه في ضمن الصلاة، فالصلاة مشخصة للغسل والغسل مشخص للصلاة، وهذا لا يمكن أن يكون متعلقا للأمر والنهي معا. وأما إذا بنينا على أن الأمر لا يسري من الطبيعة إلى المشخصات، والمشخصات لا تكون متعلقة للأمر، على هذا نلتزم بالجواز بناء على أن التركيب انزماميون، لأن ما تعلق به الأمر غير متعلق الناس. ثم ذكر قدس الله نفسه أن الصحيح أن الأمر متعلق بالتبايع، إذ لا موجب لدخل الخصوصيات في متعلق الأمر، بل هذا من اللغو الظاهر. أي أثر لهذا الأمر؟ أولا إن الأمر لا يتعلق إلا بما تعلق به الغرض، يعني بما قام بالغرض وما يكون دخيلا في غرض المولى. إذا فرضنا أن الملاك هو قائم بنفس الطبيعة من دون دخل لوقوعه في هذا الزمان أو في ذاك الزمان، في هذا المكان، في مكان آخر، قبل هذا الشيء، بعد هذا الشيء، كل ذلك أجنبي عن المأمور به، فما معنى تعلق الأمر بذلك؟ وليس تعلق الأمر بذلك إلا من اللغو الظاهر، ولا يقاس هذا بمقدمة الواجب التي ذكرنا أنها واجبة من جهة المقدمية والتوقف، هنا كان وجودا، أحد الوجودين كان هو الواجب النفسي، والوجود الآخر كان مقدمة يتوقف الواجب النفسي على ذلك. قلنا يعني قالوا إن المقدمية والتوقف يقتضي وجوب هذا الشيء أيضا، كما في الإرادة التكوينية، إن من يريد شيئا لا بد من أن يريد مقدماته، إذ لا يوجد المراد الأول إلا بهذا الشيء. وأما المشخصات فليس كذلك، فإنها من لوازم الوجود وتوجد قهرًا، ليس فيها ملاك لتعلق الطلب بتلك الخصوصيات. فالأمر يتعلق بالطبيعة والخصوصيات والمشخصات من لوازم الوجود إذن نبني على الجواز، ولكن لو فرضنا أن أحد بنى على أن الأمر يسري من الطبيعة إلى مشخصاتها، وكانت هذه المشخصات أيضا مما تعلق به الأمر، لزم القول بالامتناع على ما مات. هذا كلامه قدس الله نفسه، ولنا كلام نذكره إن شاء الله.